يقول السائل: اشتريت أرض بدون صك شرعي وإنما بورقة مبايعة، وقال المكتب أحميك لمدة شهر من أي تعرض من المواطنين ولكن لا أحميك من البلدية، فهل إذا عرضت الأرض للبيع وأنا لم أملكها ملكية تامة هل عليها زكاة؟ الأرض وسائر البضائع والمبيعات إنما تملك بما قرره الشارع من أصول البيع والشراء والتملك. فهذه الأرض إذا كان الذي باعها عليك ثبتت ملكيته لها بميراث أو أحياها أحياء شرعيا، أحياها بنى عليها، وأيضا لم يكن أحد سبقه إليها، لم يكن أحد سبقه إليها أو يدعي بها أو ما إلى ذلك، يعني سالمة من الموانع، ويكفي أهل العلم يقولون يكفي وضع اليد عليها. إذا عرفت أن يده عليها وأن هذا البيت بيت فلان، هذه أرض فلان، هذه مزرعة فلان، فقضية الصك الشرعي هذه تنظيمات من الدول تنظم وثائق فترتب عليها تصرفاتها، لكن أنت ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأيضا كونك تبيعها على غيرك بهذه الصفة لا حرج عليك، بشرط أنك يكون متحقق أنه ليس هناك من يعني ينازع فيها. أما قضية البلدية، البلدية تمثل الدولة، والدولة مثلا تقول أنا ما تأذن لأحد إلا أن يأخذ الإجراءات، يكون أحياها، فإذا أحياها قد يحيي أحيانا وتمانع بعض الجهات الإدارية تمانع في هذا وتتلكى، فأنت إذا تحقق لك أنك أحييتها ولم يكن أحد اعترض عليك فهي أرضك، لأن الرسول عليه السلام أعطانا هذا الحكم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا أحييتها بالإحياء الشرعي لا تحايل، ليس مجرد تحايل تسوير أو تعقيم أو ما إلى ذلك تسوي عقم عليها، هذا ما هو إحياء، إنما تخرج الماء أو تبني عليها بيت وجدر فهذا بيتك بحكم الرسول عليه السلام، إن خرج سكف بها ونعمت وتسلم من مشاكل إدارية. وإذا اقتنى أحد واشتراها منك، الزكاة إذا عرضتها للبيع سنتين ثلاث وأنت عارضها للبيع عرضا جادا فعليها الزكاة، تجب فيها الزكاة ما دمت عارضها. فالشاهد أن قضية الصك وجوده من عدمه لا أثر له في إسقاط الزكاة، وأيضا لا أثر له في عدم ثبوت ملكيتك لها إذا لم يكن هناك موانع أخرى. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا كانت مثل الأرض البيضاء يا شيخ، من بنى يهدم عليه بناء، من بنى يهدم على كل حال، هذا خطأ منه، يعني هذا يعني اقتحام من هذا المراقب والبلدية، يعني تجرؤه على، خاصة إذا كان يرى أنه إنسان في بيت ساكن ولم يكن منه خلل، فلا شك أن هذا تعدي وظلم، ولا ينفع كل رئيس البلدية أو يقول هذا أو هذا، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ظالم. حرمة المسلم بل حرمة الإنسان في مسكنه، لا يجوز التعدي عليه في بيت حتى تستكمل إجراءات ويصدر حكم قاضي يقضي أن هذا الإنسان ظالم في هذا البيت، غصبه من فلان. أما كونه من أرض الدولة، الدولة للمسلمين، أرض الدولة هي أرض المسلمين، فإذا ثبت أنك سبقت إليها وبنيت فيها وما تعديت على أحد ما ينبغي للبلدية أن تعرضك في هذا، وإذا عرضتك وهدت البيت فهي ظالمة لا شك. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة كما كان في السابق؟ أي سابق؟ ولله الحمد ليس عندنا سابق ولا كانت، يعني كان قصده أنها كانت يعني تركب الإبل وتركب البغال وتركب شأنها شأن، هذا شيء آخر. فالحيوانات والدواب لا تقاس عليها السيارات، فرق كبير يعني بين دابة تركبها المرأة وتنطلق، فهذا لا شك كنا يركبنا الإبل، ولكن يركبنا مع الركب، مع الركب يعني هن مع الركب. أما أنها يعني فقضية ركوبها السيارة وقيادة السيارة يعني مسألة يترتب عليها من المفاسد الشيء الذي لا يتصور. والبلاد التي خاصة بلاد المسلمين أو حتى بلاد الكفار، هذه الأشياء يجدون ويعانون منها، هم يدركون آثارها وزيادة مشاكل في يعني لازلنا مع المجانين من الناس الله يهديهم الذين يتهورون في قياداتهم. فكيف إذا ضيف أيضا النساء اقتحمنا هذا المجال؟ ولا شك أن هذا فيه من المفاسد التي بينها أهل العلم ما لا يعني يخفى على عاقل. أما الذين يريدون إفساد المجتمع ويريدون للمرأة أن تنفلت وتخرج من بيتها فهذا شيء عادي عندهم، مثل ما ورطوها في كثير من الأعمال والسكرتارية ومشاركة في المجالس والاختلاط، فهذه كلها سنن كافرة، سنن خبيثة كافرة ماسونية تسربت إلى بلاد المسلمين، ونسأل الله يكفينا شرهم. وهؤلاء العلمانيون العلم الذين يغلب على جهاز الإعلام التمركز فيه يسعون إلى هذه الأشياء، مثل ما حصل في بلاد إسلامية لا زالت يعني تسعى في هذه الأشياء حتى صارت المرأة لا تفرق بين مجتمع يعتبر مسلم وبلاد أرض إسلامية وشعب إسلامي وبين بلاد نصرانية، لا تكاد تفرق في هيئة المرأة وتصرفاتها، ما تكاد تفرق. هذا الذي يريدون هذا الشيء هم، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يوفق ولاة الأمور للحق، أن يريهم الحق حقا ويتبعوه ويعملوا به، ألا يداهنوا ولا يجاملوا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم كثرة الحلف بالله؟ ورد يعني الله سبحانه وتعالى يعني حذر من هذا ووصف المنافقين بكثرة الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، وذكر عن المنافقين أنهم يحلفون ويحلفون ويحلفون بالله، فهذا كثرة الحلف لا لا لا تستحب. والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بعض أهل العلم فسره بكثرة الحلف، فلا ينبغي لك أن تكثر من الحلف، ولا تحلف إلا ما يحتاج الأمر فيه إلى تأكيد. أحسن الله إليكم، يقول يوجد رجل بينه وبين أعمام زوجته سوء تفاهم، لا يسلم ولا يكلم بعضهم بعضا، يقول مما جعل ذلك الرجل يمنع زوجته أو يوصل زوجته إلى أعمامها وعماتها لتصل رحمها، وكذلك عدم حضور مناسباتهم. مما جعله يمنعها وعدم إيصال عدم إيصال زوجته إلى أعمامها وعماتها. يقول وكذلك عدم حضور المناسبات من زواج وغيره، يقول فهل تعصيه وتزورهم أم ماذا تفعل؟ ينبغي أن يرجع في هذا إلى أصل الخلاف. إن كان أصل الخلاف يرجع إلى أمور دنيوية، نزاع على عقار وعلى أرض وأشياء من هذا القبيل أو أمور عادية، فلا يجوز له ويحرم عليها أن يكون سبب في قطعة الرحم. أما كونها تعصيه وتذهب إذا كان سبب الخلاف أمور دنيوية، فيخشى أن يكون يعني يترتب عليه مشاكل، لكن هو يتحمل الإثم، وعليها أن تجتهد في أن توسط من يعظه ويذكره وينصحه أن يتق الله. هو عنده قناعة ما يزور يتحمل الوزر، لكن أيضا أن كذلك يقطع زوجته من أن تصل عماتها وعمامها فهذا حرام عليه وقاطع رحم. أما إذا كان سبب الخلاف أمور دينية، أناس يعني ظهر عليهم من الفسق والفجور والظلم والأشياء التي يعني لا يحتملها ولا يقبلها ويخشى أن يؤثروا على زوجته وأبنائه، فهنا هو محق في هذا، وهذا هجر شرعي، هجر مشروع، ويؤجر عليه ويثاب، وعلى الزوجة أن تتق الله، وينصحون أبناء عمومتهم وعمومتهم إذا كانوا يخلون بأشياء من أمور الدين أو مظالم أو ما إلى ذلك ينصحونهم، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا فيهجروهم. أحسن الله إليكم، يقول نرى بعض الناس يقرؤون سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة العصر وغيرها من الأوقات، وبعدها يمسحون بجميع بدنهم، هل هذا مشروع أو كما ورد فقط إذا آوى إلى فراشه؟ أما قراءة هذه السور فقد ورد الترغيب في قراءتها بعد كل صلاة، بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تقرأ مرة، ولا تقرأ ثلاثا إلا في الصباح وفي المساء وعند النوم. هذه السور الثلاث تقرأ ثلاثا بعد الفجر من أذكار الصبح أذكار الصباح، وتقرأ في المساء ثلاثا وعند النوم. وأما المسح مسح البدن فما ورد إلا عند النوم، فما يفعله بعض الناس في الصباح والمساء ما ورد، فيخشى أن يكون بدعة. المسح إذن ما ورد إلا عند النوم، أو إذا كان يشتكي، إذا كان يشتكي ويرقي نفسه فهذا شيء آخر، لأن الرقية لا حرج عليها أن ينفث ويمسح بيديه، يمسح يديه ببدنه. أحسن الله إليكم. يقول: رجل فقد بصره ولا يستطيع المشي وبه أمراض، هل يجوز لابن أخيه أن يعتمر عنه ويحج عنه؟ مجرد فقد البصر وهذه الأمراض ينظر فيها، إن كان يعني الأطباء الموثوقون يعني أخبروا أنه يعني قد لا يكون هناك أمل في شفائه واسترداد بصره، وقد يكون سنه أيضا كذلك متقدم في السن، فإذا كان يعني شبه ميؤوس من من من شفائه بالاستقراء، وإلا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هكذا فلا حرج أن يعتمر عنه أو يحج عنه. أما إذا كان أمراض يؤمل أنها تنكشف عنه وقد يسترد بصره، مع أن مجرد فقد البصر ليس عائقا دون الإنسان بينه وبين أن يؤدي الحج والعمرة، وكم من الذين هم فاقدي أبصارهم قد يؤدون في كل سنة يؤدون الحج والعمرة، وما شاء الله قد يكونون أحسن من بعض المبصرين في تصرفاتهم وسداد توجههم وذكائهم. إذا كان لا يستطيع المشي يعني هذا أيضا، ومثل ما قلنا في قبل يعني الأطباء قالوا لا علاج له، ففي هذه الحالة لا شك يعني ما يكلف أنه يركب العربية أو يحمل على شيء، بل لا حرج أن يعتمر عنه ويحج عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاعتمار مرة في الشهر؟ إيه نعم، الاعتمار يعني مرة في الشهر من أهل العلم من يستحبه، يعني تكرار العمرة، منهم من يقول كل شهر، ومنهم من يقول بأربعة عشر يوما أو إذا نبت شعره، وهذا العمرة لمن هم خارج مكة، أما أهل مكة ففي خلاف في عمرتهم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا لي الصلاة، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدها، ورواه البخاري. يقول: يوجد في الحي عندنا مسجد يبعد عني عن منزلنا 100 متر، والآخر يبعد 400 متر، فهل الأفضل لي أن أذهب إلى المسجد الأبعد؟ مسألة المساجد والمفاضلة بينها يعني لها أحكام من ناحية أقدمية المسجد، فكل ما كان المسجد أقدم فالصلاة فيه أفضل، وأيضا كل ما كان أكبر وأكثر جماعة فالصلاة فيه أفضل، وأيضا إمامه إذا كان إمام يعني معروف بالورع وحسن القراءة وتجويد القراءة والفقه في الصلاة، فأيضا الصلاة خلفه أولى من آخر دونه في هذه الأمور، فهذه اعتبارات لا بد أن تراعى، حتى يعني ليس مجرد البعد والقرب. فإذا كان المسجد البعيد تكتمل في هذه الأمور هو أقدم من الأقرب وأيضا أكثر جماعة من الأقرب وإمامه كذلك، فهذه لا شك كلها مبررات الأولى أنك تذهب إليه. ولكن أيضا أمر آخر يذكره أهل العلم: ألا يكون في خاطر إمام المسجد اللي بجوارك شيء، إذا كان هذا قد يحمل إمام المسجد على أنه يعني يظن بك ظنا سيئا وأنك لا تحبه وأنك تستنقصه، ينبغي أن يعني تبين له أنك إنما تركت الصلاة في مسجده القريب وكذلك جماعة المسجد لأجل الفضل في المسجد الآخر، حتى لا يكون في نفوسهم شيء. صلى الله عليكم يا شيخ، أقدمية البناء هل هي بالبقعة أم بالبناء يا شيخ؟ البقعة، البقعة إذا كانت هذه البقعة يصلى فيها من أزمنة طويلة ولم يعني يستكمل بناؤه إلا بعد فترة، فالعبرة بأنه موضع صلاة، لأن كل ما كان الموضع يعبد الله فيه ويتقرب إلى الله فيه فلا شك أن هذه البقعة لها مزية على غيرها. أحسن الله. أي نعم، يعني الأخ يقول تقارب الخطى. في الحديث أنه عليه السلام لما مشى إلى المسجد قارب بين الخطى، فكان معه زيد بن ثابت، قال أتدري لماذا فعلت ذلك؟ لتكثر خطايا إلى المسجد، لأن الخطى إلى المسجد في كل خطوة كما جاء في الحديث رفع درجة، ويحط عنه بها سيئة ويكتب له بها حسنة، فلا شك أنها إذا تكاثرت الخطى، وأيضا مأمور أن يمشي بالسكينة وأن لا يسعى وأن لا يجري، فهذا شيء مشروع أن يقارب بين الخطى. أحسن الله إليكم. يقول امرأة جاءتها الدورة الشهرية في المدينة وبعد يومين سيذهبون إلى مكة، يقول هل تحرم المرأة وهي عليها الدورة أم لا؟ نعم، لا حرج أن تحرم وهي عليها الدم، وهي عليها الدورة لا حرج، فتحرم كأنها يعني كأي امرأة طاهر، ما عليها أي إشكال، لكن إن أحبت أن تشترط تقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، إن كانت تخشى أنها قد لا تطهر وأن جماعتها قد يمشون من مكة قبل أن تطهر، فالأفضل أن تشترط بحيث لو قرروا أنهم إذا أدوا عمرتهم بعد يوم يومين يمشون وهي لم تطهر، ففي هذه الحالة تتحلل ولا فدية عليها، ولا فدية عليها. وإن أرادت أن تذهب إلى مكة من غير إحرام حتى إذا وصلت مكة وطهرت تغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تحرم من التنعيم، تخرج إلى التنعيم وتحرم منه بالعمرة، فهي مخيرة بين هذين الأمرين. أحسن الله إليكم. يقول في ذات يوم كنت أقود السيارة شاحنة مراعيا لضوابط المرور وبسرعة قانونية، يقول فجأة فإذا بسيارة من الطريق المعاكس أمامي فاصطدمت بها ومات من فيها 6 ركاب، يقول هل علي كفارة؟ إذا كان نعم فهل على كل ميت كفارة، علما بأن تقرير وحدة المرور أنهم هم المخالفين؟ هذه الحقيقة ما استطيعنا، يعني وإن كان يعني ظاهر السؤال الذي يظهر لي أنه مثل ما قرر، إذا كان تقرير المرور تقرير صحيح ولا فيه أي محابات ولا شيء من هذا القبيل وأبرأ ساحتك، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا كفارة عليك، لا كفارة عليك، إذا كان تحقق وثبت بهذه الصفة أنك ماشي مع خطك وسرعتك وكل الأنظمة قد رأيتها، لكن هم الذين خرجوا عن خط سيرهم وعرضوا لك، فهم الذين تسببوا في قتل أنفسهم، أو قائد السيارة التي يقودوا هم بها هو الذي عرضهم لهذا الأمر وهو الذي تحمل الدية، فاللي ظهر لا كفارة عليك ولا دية عليك، هذا الذي يظهر والله أعلم. أما قضية إذا كان نعم، فالفقهاء منهم من يرى تعدد الكفارة بتعدد القتل، يرى أنهم، وهناك قول شاذ يعتبرون شاذ أنه تجزي كفارة واحدة والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول كيف يمكنني أن أدعو إلى الله وما هي صفات الداعية؟ لا شك أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن ما تستطيع أن تدعو إلى الله إلا أولا إلى ما تدعوهم، الشيء الذي تدعوهم إليه ما هو، ثم أيضا الذين تدعوهم من هم، أن تدعو ناس كفار، الكفار أيضا يختلفون، النصارى لهم حال واليهود لهم حال والبوذيون لهم حال والشيوعيون لهم حال وأي آخر، أو تدعو المسلمين أنفسهم المتساهلين، تدعو الذين من المسلمين قد ظلوا تساهلوا في الطاعات والعبادات وارتكاب المنهيات، إذن هذه أمور لا بد أن يعني يعرف البيئة التي سوف تدعو أهلها تدعوهم، وجماع ذلك كله كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأنت مهما كان المدعوون إن كانوا من الكفار أو من المسلمين تدعوهم إلى الإسلام أو تدعوهم إلى تقوية إيمانهم إذا كانوا مسلمين إلى آخره، لابد أن يكون بحكمة، وقبل هذا العلم، يكون عندك علم، تعرف تدعون الإسلام ما هو الإسلام إذا كنت تدعون. أيضا رد الشبهات، يعني قد لا يقفونهم يستسلمون لك، يعارضونك، ربما يفسدون عليك، تدعوهم ثم هم قد يغلبونك ويشوشون عليك. إذن لابد أن تعرف ما تدعوهم إليه، وأيضا مواطن الشبه التي قد يثيرونها تعرف كيف تخرج منها. وهذا يحتاج منك لأن تتعاون مع من سبقوك في هذا المجال في الدعوة وقراءة الكتب التي كتبت في هذا الشأن، وكثيرة ولله الحمد. فهذا باب عظيم، يعني باب عظيم. ولا شك أن الدعوة وظيفة كل مسلم، هي وظيفتنا. ليس الدعوة يعني لازم تكون شيخ أو خريج جامعة إسلامية إذا وفقت لقراءة القرآن وحفظه والمعرفة به وعلمه وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون مهندس، وهذا نجد مهندس داعية، طبيب داعية، مهني، صاحب مهنة، نجار، صح ما شاء الله، فتح الله عليه ويدعو الناس، يدعو الناس. فبعض الناس يتصورون لا ما في إلا أن أكون خريج هذه الكليات الشرعية والجامعات الإسلامية، لا، لكن إذا وفقك الله واستطعت مع مهنتك التي يعني أنت فيها أن تحصل العلم الشرعي عن طريق المشايخ وأهل العلم والقراءة والحرص، فتصدر للدعوة واستعن بالله. وأيضا اسأل ما يشكل عليك، اسأل عنه أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الموعظة والدعاء عند القبر بعد دفن الميت؟ ورد كما في حديث البراء أنه عليه السلام يعني وعظهم عند القبر في حديث طويل، فلا شك أن يكون يعني أحد يعني اللي يكون أهل لذلك، أهلا لذلك يعظ الحاضرين، لأن هذا يعني حال يعني أقرب ما يكون الإنسان أن يتأثر بالموعظة وهو في المقابر، وهذا الذي قبر الآن وانتقل في وقت قريب من الحياة إلى الموت، فلا شك أن هذا أدعى لقبول الموعظة. ورد أحاديث تدل على أنه من السنة أنه يعظهم إذا كان كبيرهم، شيخهم، أميرهم، يعني مع إمام المسجد معهم، فيذكر الناس ويعظهم في هذا المقام. أحسن الله إليكم. يقول: تعلمنا منذ الصغر أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يقول هل هذا صحيح؟ ويقول الآخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول: أنا أقول هذه الصيغة في كل صلاتي، فما حكم صلاتي؟ هذه الصيغة وردت، كلتا الصيغتين وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم يصحح هذه الصيغة، وبعضهم يصحح الصيغة الأخرى، وبعضهم يقول هذه أصح من تلك، وبعضهم يقول هذا على سبيل التنويع، مرة يقول هذه الصيغة ومرة يقول الصيغة الأخرى. فعلى كل حال، إن قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو قلتها بدون أن تقول كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم، بل تقتصر على آل إبراهيم، وهذا لا شك في خروج من الإشكال، لأن أهل العلم يعني يستشكلون كيف يصلى على النبي عليه السلام كما صلى على إبراهيم، لأن المشبه به أقوى من المشبه، فكيف تكون يعني الصلاة على النبي عليه السلام كأنها دون الصلاة على إبراهيم؟ فالرواية الأخرى التي ليس فيها في هذه الكلمة سالمة من الإشكال، لأن الصلاة على الآل ما فيها إشكال، صلي على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم هذه ما فيها إشكال، ويدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وآل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم داخلون في آل إبراهيم. أحسن الله إليكم. يقول: نلبس البنطلون من أجل أعمالنا، فهل هذا جائز؟ على كل حال، هذه حال قد يعني إذا كانت الأعمال تستدعي، وأيضا ليس هناك من يهتم للأسف بمحاولة تصميم الملابس الشرعية للعمال والصناع والمهندسين والعسكر، هذا المفترض كلنا لباس متميز، وألا نتابع النصارى في لباسهم، هذا المفترض. فإذا كان أمر لا حيلة لك فيه فإن شاء الله لعلك تكون معذور. أحسن الله إليكم، يقول نضع الجوال على رنة الدعاء لعدم الغفلة، هذا فيه إزعاج. للأسف أنا ذكرت بالأمس ما ينبغي أن تضع جهازك الجوال الهاتف النقال على القرآن أو الأذان أو الدعاء، كل هذا لأنه أحيانا يعني الناس يصلون وتزعجهم بهذه الأدعية وتشوش عليهم في صلاتهم، فتضع تنبيه لا جرس ولا شيء، فيه تنبيهات ولله الحمد يعني عادية ما فيها أي إشكال، تنبيه يعني يكون فيه صوت منخفض وينبهك، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحسن استعمالها. أحسن الله إليكم، يقول توفي والدي في الجمعة الماضية بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء، يقول فهل هناك فضل في هذا اليوم وماذا، غير واضح السؤال، ماذا يطلب مني أو يطلب مني لأبي؟ على كل حال أنت صاحب السؤال. نعم أحسن الله عزاءك، فنقول أحسن الله عزاءك وأعظم الله أجرك وجبر الله مصر، وهذه الحقيقة حال من أفضل الأحوال، إذا كان بين الأذان والإقامة وفي ليلة الجمعة هذه من أفضل يعني إن شاء الله يعني مقدمات، فهذا فضل ونعمة إن شاء الله تدل على يعني حسن الخاتمة، فنسأل الله له المغفرة وأن يرفع درجاته وأن يعظم أجركم ويلهمكم الصبر ويعظم لكم الأجر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم، يقول نرجو الدعاء لأخ لنا زوجته مريضة علما أنه يساعد ويعمل المعروف للآخرين، وكذلك الآخر يقول نريد منكم نصائح ورسائل على ما يحدث لإخواننا في فلسطين وبلاد المسلمين. الدعاء قلنا يعني ما ينبغي الإنسان يحرص على التماس الدعاء من الآخرين، وفي مرات كثيرة ادعو الله سبحانه وتعالى، ما بينك وبين الله حجاب سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فأنت تدعو الله لكن هيئ نفسك وقدم لدعائك بالعمل الصالح وحسن النية وحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ما له داعي يدعو لي يا فلان، لكن لا حرج خاصة إذا كان منطلق إلى حج أو عمرة أو أحوال، لكن لا تكثر من هذا الشيء، وأنت كن واثقا بالله سبحانه وتعالى وارفع يديك وادعو. أما إخواننا فذكرنا بالأمس وقبل ولله الحمد نسأل الله يقبل إن شاء الله، ما أظن المسلمين يغفلون عن إخوانهم ليس في فلسطين فقط، وإن كانت فلسطين أغلى ويعني موقع، لكن المسلم بذاته وإن كان في أقصى الشرق وأقصى الغرب حرمة المسلم أعلى وأجل من البقعة والمكان، المسجد الأقصى له حرمته ومكانته، لكن المسلم بحد ذاته له حرمة، فاليهود يعبثون بالمسلمين كل يوم اعتقالات وقتل، ومع ذلك ما للأسف حتى القيادات الفلسطينية تتعامل ببرودة مع هذا، يتعاملون بكل برودة مع هذا، ويضعون الثقة ليس بالله بل باللجنة الخماسية والرباعية ومجلس الأمن وكل هذه العبث الماسوني، كلها عبث ماسوني وتضييع للوقت، واليهود لا زالوا يضربون، والحكومات الإسلامية أيضا سارعة على نفس الطريق، ما تجد وقفة رجل شهم يقف ويقاطع الغرب ويعلن البراءة منهم ويكتفي بما عنده، هذا المفترض. أخواننا الفلسطينيين قيادات لو وفقوا قطعوا هذه الاتصالات ما تسمى بالاتصالات الدبلوماسية، ولم يستقبلوا وفودهم بحال والله ينزعج الغرب، ينزعجون لهذا الموقف، لو قالوا لا نستقبل موفدكم وفودكم ولا سفراءكم لا نستقبلهم ولا داعي لأي شيء من المفاوضات وندبر أنفسنا، هذه الوقفة لو وقفوها وفقوا، أما الآن يستجدون، إذا قال وزير خارجية الفلان كلمة طاروا بها فرحا ما شاء الله، فشل الكلام هذا يعني استهجان، شيء يعني حال بلغت بالمسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، يعني الرجولة والشهامة ضاعت منهم، ولا شك أن من ضيع دينه لا رجولة ولا شهامة، فنسأل الله أن يهديهم الحق وأن يدركوا قيمتهم، وأن الله أكرمهم بالإسلام، أكرمهم بلا إله إلا الله، يعرفوا هذه الكلمة إذا عرفوها وعملوا بها تكفيهم عن كل شيء، لكن للأسف تربوا على هذا النمط الدبلوماسي والمجاملات والكذب والرياء والسمعة. نسأل الله السلامة والعافية وأن ينقذ إخواننا الفلسطينيين، ينقذهم ألا يكونوا ضحية لهذه القيادات الضالة، وكذلك إخواننا إن كانوا في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال أو في أي كل مكان. لا شك أن هذه الهجمة النصرانية الشرسة وعودة الحروب الصليبية كما كانت قبل قرون عادت كما كانت، وإن شاء الله أملنا بالله أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه الأمة صلاح الدين الذي إن شاء الله أن الله يفتح على يده ويعيد الأمة ويعيد لها عزتها وكرامتها ويعيدها إلى الإسلام. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا أن يكونوا أهلا لذلك.